وفيكم وفي أبنائكم وفي أهلكم. جزاكم الله خير. الله عز وجل. اللهم استجب في عمركم. اللهم استجب يا رب. ويجعلنا وإياكم من مطال عمركم. آمين آمين رب. آمين آمين. اللهم استجب والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. سلامنا لأبنائكم ولأهلكم. حفظكم الله شيخنا وكذلك لطلابكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام لكل طلاب العلم الحضور جزاهم الله خيرا وغيرهم. والصلاة والسلام عليكم. الإخوة هنا يقرؤونكم السلام وكذلك في الإذاعة كذلك يعني هم يستمعون. سلمهم الله ويقرؤونكم أيضا السلام. سلمهم الله وأفادهم الله نفعهم الله بهذا العلم النافع ووفقنا من العمل الصالح. والصلاة والسلام على رسول الله. الله يجزاكم. ونحن يا شيخ حفظكم الله لا نستغني عن دعائكم. الله يبارك فيكم. وكذلك توجيهاتكم. الله يبارك فيكم ويثبتكم. نسأل ربي الثبات لنا ولكم. الله يجزاكم خير. وقد أكرمتمونا بغذاء الأرواح وغذاء البطون عندما جيناكم. الله يحفظكم. قليل بس. شيء قليل يا شيخ. جزاكم الله خير. هذه وجبة واحدة بس. ونطمع في وجبات كثيرة من المستقبل إن شاء الله. بعد علم النفع والعمل الصالح. جزاكم الله خير. جزاكم الله وبارك الله فيكم. فيكم يا أخي. ونفع الله بما قلتم. آمين. جزاكم الله. إن شاء الله بإذن الله لقاء آخر. جزاكم. شكر الله لكم. حياكم الله. في أمان الله. استودعكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. مراد. أرسل لك معنا.